إذن مشاهدينا الكرام يدخل الآن أصحاب الفضيلة العلماء ويتقدمهم فضيلة الداعية الشيخ محمد حسين يعقوب وأيضا مع مجموعة من العلماء الأجلاء في هذه الليلة الطيبة المباركة ليالي جرس ملتقى وتحلو الحياة واحد. إذن نحن الآن مع لحظات ويتم الإعلان عن افتتاح مهرجان جرس ليالي جرس ملتقى وتحلو الحياة واحد تحت رعاية معالي الدكتور إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك سيئا. أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ لا شك أنني مفعم بالفرحة والسعادة باللقاء. لا شك أنني مفعم بالسعادة والفرحة من لقاء إخوتي وأشقائي وأحبتي. أسأل الله جل جلاله أن يعرفني وجوهكم في الجنة. إخوتي وتحلو الحياة، وكيف تحلو الحياة إلا بالله؟ لا شك أنني من كثرة الفرحة والشعور بالغبطة من لقائكم قد تفوتني أشياء. سامحوني أشكر في البداية شعب الأردن الشقيق و إذا نتابع معكم مشاهدينا الكرام ليالي جرس مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب حل حياتك تحت عنوان حل حياتك. هذه محاضرة للدكتور محمد حسين يعقوب على الهواء مباشرة ننقلها من المسرح الجنوبي لمدينة جرس الأثرية. وطبعا استمعنا في هذا الحديث الكلام الطيب بحق الشعب الأردني من قبل الشيخ الطيب محمد حسين يعقوب. وكما أخبر أن تكون الحسود طريقة لسماع كلمة الله، لسماع كلمة لا إله إلا الله. أتت هذه الجموع لتقول الله أكبر، الله أكبر والحمد لله كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. إخوتي كيف تحلو الحياة؟ وهل تحلو الحياة إلا بالله؟ إنك إن وجدت الله وجدت كل شيء، وإن فاتك الله فاتك كل شيء. إخوتي ابتداء تحلو الحياة حين نفهم الحياة نفهمها حقيقة، لا نفهمها من فلاسفة ولا من كتاب ولا من أدعياء. إننا إذا أردنا أن نفهم الحياة فتعالوا تفهم ربنا الحياة. نعتذر مشاهدينا الكرام عن هذا الخلل الفني الطارئ، وطبعا يعني هذا الخلل يأتي في ظل الضغط الكبير وفي ظل أيضا ربما تردي في خدمة الإنترنت داخل أروقة مدينة جرس الأثرية مما يحدث يعني هذا الانقطاع. هم طيب أهل الأردن بيصلوا على النبي ولا لا؟ يعني سلوا بلدكم بتصلوا على النبي ولا لا؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كلما سمعت اسمه فصلي عليه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: خطئ طريق الجنة من سمع اسمي ولم يصلي عليه. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا فهمت الحياة على أنها ابتلاء، ابتلاء يعني اختبار، امتحان، الذي يقول اليوم عاملين لنا مهرجان، ممكن الإخوة اللي ورايا بقى يهدوا شوية ويعقلوا كده عشان نعرف نتكلم. يبدو ان انتوا عارفيني كويس. بطل تليفون انت كمان. قد يقول البعض: وهل تحلو الحياة مع ما نراه اليوم من مجازر للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ كيف تحلو الحياة؟ ونحن نجيب أن هذا هو سرها، هذا هو الابتلاء. ولكن تحلو الحياة إذا فهمنا مشاهد العبودية في هذا الابتلاء، وإذا أيقنا أن النصر قادم والإسلام قادم قادم يقينا. بذلك تحلو الحياة حال طمأنينة القلب بالله. قال الملك جل جلاله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم طمئن قلوبنا بذكرك، اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك. فهم الحياة على أنها امتحان اختبار، فهم الحياة على أن هذه الدنيا كل نعمها مكدرة وكل ملذاتها منغمة، هي الدنيا. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. لذا قلنا في أصول الوصول إلى الله تعالى أنك لا بد لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل، لا ينبغي لك ذلك. هذه الدنيا هي كما خلقها الله. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أم حصلوا الجنة؟ ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها الإخوة، ولكن كيف تحلو الحياة؟ إذا قلنا في فهم الحياة أنها ابتلاء، وإذا قلنا في فهم الحياة أنها مكدرة، فينبغي أن تعلم أن الحياة تحلو إذا سلم القلب. اللهم أصلح قلوبنا اللهم ارزقنا قلوبا سليمة تطمئن بذكرك. فالإخوة اهدأوا وآمنوا أيها المسلمون أيها الموحدون يا عباد الله، السعادة سعادة القلب، ليست القضية في الظاهر الذي يملك والذي يملك، ليست القضية في الشكليات، ليست القضية في الشهوات، ليست القضية في الضحكات، هذه المهارات، وإنما السعادة سعادة القلب. اللهم أسعد سعادة القلب الذين يضحكون ويضحكون الناس، وكم ضحك على هذا المسرح، يضحك الناس ولكن حين يخرج إذن كلمات جميلة ورائعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسين يعقوب، وهو يتحدث ويقول: إن وجدت الله وجدت كل شيء، وإن فقدت الله أو فاتك الله عفوا فقد فاتك كل شيء. أوقن أيقن يا مسلم أن السعادة سعادة القلب، والقلب بيد الرب، فلا يسعد القلوب إلا الله. انتبه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: أنا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح. قالوا: نحن في لذة لو علمتها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. قالوا: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا، خرجوا من الدنيا وما زاقوا أطيب ما فيها. قالوا: إنه لتمر بالقلب أوقات يرق القلب فيها طربا. لو جنتي في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. الله أكبر. إذن القضية ليست قضية إنسان مظلوم أو فقير أو مسكين أو مريض أو لا يجد أو حتى مأسور أو مقتول، ليست القضية كذلك. القضية ليست في المظاهر والشكليات، القضية في القلب. اللهم أسعد قلوبنا يا رب. القضية في القلب وسعادة القلب، ولا يسعد القلوب إلا الله. لذلك إذا تساءلت الآن: وكيف تحلو الحياة؟ وبما تحلو الحياة؟ كأننا نقول: بما يسعد القلب. أولا، لا يسعد القلب قط إلا إذا امتلأ القلب حبا لله. نحن في زمن عجيب، أظنه أكثر زمان تكلم فيه عن الحب بالباطل. الأغاني كلها عن الحب، والتمثيليات عن الحب، والأفلام عن الحب، والمسرحيات عن الحب، والمقالات والمجالات عن الحب، وما ذلك. أنا أؤكد لك، هتصدقني يا أخي؟ صدقني بالله، أؤكد لك أن كل هؤلاء لا يفهمون معنى الحب. لا يفهم الحب قط إلا قلب أحب الله. يبقى ساعة ما ما تقول هنا بحبك ما تقولها تحكوا عليها في الاعلام قولك بحبك اوعي تصدقين ده هي لعبة هي ام ايضا مشاهدينا الكرام من حديث فضيلة الشيخ يتحدث عن الحب وما اجمل كلمات الحب في الله تعالى كما يتحدث الشيخ محمد حسين يعقوب ولا نصدق كل ما يكتب عن الحب هذا الحب الذي لا يتماسى مع محبة الخالق سبحانه وتعالى ولكن يبقى الحب مرتبط ومقترن بالله تعالى فإن رافقت الحب رافق مخافة الله تعالى يكون هناك حب حقيقي. أيضا من حديث فضيلة الشيخ قال أيضا تحلو الحياة إذا سلم القلب هذا حديث بالتأكيد يكون هناك يعني حياة جميلة ويكون هناك حلاوة وطعم ورائحة وذوق للحياة إذا كان القلب سليم إذا كان القلب يعني مرتبط بالله تعالى معلق بالله تعالى كما يتحدث فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب من مسرح جرش الجنوبي طبعا توقف مشاهدينا الكرام يعني فضيلة الشيخ الآن عن المحاضرة ربما نعود إليه مرة أخرى نعم إذا توقف الآن فضيلة الشيخ عن هذه المحاضرة وسيعود بعد قليل بسبب نعم نعود لرفع أذان العشاء من جرش وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رضيت بالله ربا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أيها الأحبة تسعد القلوب أولا ولا تسعد أبدا إلا بحب الله أن يحب القلب الله والله جلاله الذي تحب له العظمة كلها، النور كله، الجمال كله، له الجمال كله، له الكمال كله سبحانه وتعالى. هو سبحانه لا يحب معه شريكا أبدا أبدا، لا يرضى معه شريكا أبدا. فإذا أحببته فلا بد أن يستنفذ حب الله كل طاقة قلبك على الحب، فلا تعود تستطيع أن تحب أحدا غيره إلا له، إلا له جل جلاله. فحين تستغرق محبة الله في قلبك كل طاقة قلبك على الحب، تستغني بحب الله، تصبح غنيا. إن كثيرا من الناس فقراء في قضية الحب، هو فقير، لذلك تجده يسأل زوجته بتحبيني؟ قوليلي بحبك. فقير يسأل من حوله انت بتحبني؟ انا عايزك تحبني. يكون شغله ان يحبه الناس وان ينشغل به الناس وان يحتفي به الناس. فقير، ده قلب فقير. اما الذي امتلأ حبه بالله فهذا القلب صاحب الغنى العالي، غني بالله، فلا يفتقر الى حب احد. ثم اذا احبه الله، ودي اللي بنقولها بقى، ليس الشأن ان تحب، انما الشأن ان تحب. القضية مش انك انت تزعم انا بحب ربنا، ده زعم. القضية ان يحبك. فاذا احبك اقبل بقلوب الناس اليك، يبقى اللي بتدور عليه هتلاقيه. لا اموت انا، شوف انت ايه الموضوع ده. اذا امتلأ قلبك حبا لله وانشغلت واستغنيت بحب الله، الله، لان الجزاء من جنس العمل، اذا احببته يحبك. واعلم اخي ان حبك لله محفوف بين حبين من الله، ان الله احبك فجعلك تحبه ثم اثابك على هذا الحب حبا ثانيا. قال الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فقدم حبه قبل حبهم. فإذا استغنيت بحب الله جعل الله الناس يحبونك. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إخوتي بيقولوا لي خلص، وأنا بحبكم في الله وعايز أقعد معاكم للصبح، بس هناك فقرات أخرى. وقبل أن أختم لابد أن أقول أن ثمرة هذا الحب لكي تحلو الحياة الشوق، الشوق لرؤية وجه الله الكريم. إنما تحلو الحياة إذا شعر القلب بهذا الشوق، الشوق الذي زرعه الحب، الشوق الذي زرعه الحب، الحب الذي ينبت على حافات المنن، فعلق قلب العبد بصفات ربه المقدسة، وهو شوق تغشاه المبار وتخالطه المسار ويقاومه الاصطبار. واضح ولا ترجم؟ اترجم تفهم. الصلاة على النبي انتوا عارفين ما بنقبضش الا الصلاة على النبي. البنك بتاعنا ما بيصرفش الا الصلاة على النبي ولا بيقبل الا الصلاة على النبي. فصلي على سيدنا النبي، زيد النبي صلاة. طب زيد صلاة على النبي، اوعوا تزهقوا من كتر الصلاة على النبي. طب كتر الصلاة على النبي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا كنت متوقع وأنا عمال أقول لكم صلى على النبي صلى على النبي إن واحد يقول لي طب صلي أنت على النبي، أنت عمال تقول لنا صلوا وأنت ما بتصليش. إلا صحيح أنت ما بتصليش ليه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا إخوة، قضية الشوق لا تحتاج إلى شرح. ما كنتش في مرة مسافر واشتقت انك ترى امك، حسيت بشوق جارف جواك نفسك تشوفها، او بنتك او ابنك او زوجتك او حد من حبايبك. الشوق اللي حصل في قلبك ده ان ترى، يا ترى ابدا قط في حياتك حصل انك مشتاق كده انك تشوف ربنا، ان تنظر الى وجه الله الكريم؟ عايز اقول لك امتى كانت اخر مرة وانت قاعد بالليل لوحدك كده بتصلي ركعتين او ساجد او بتقرأ ايتين او رافع ايديك بتدعو، حسيت بشوق جارف لأن ترى وجه الله الكريم، ففاضت عيناك شوقا إلى الله، بهذا تحلو الحياة، تبقى الحياة أجمل ما تكون وأحلى ما تكون وأمتع ما تكون حين يضطرب القلب شوقا، شوقا للنظر إلى وجه الله الكريم. هذا الشوق العظيم الجميل الذي يحركك دوما لتسأل كيف، كيف أستطيع أن أصل إلى هذه المنزلة؟ أولا حب الله، ثانيا الشوق إلى الله، ثالثا كثرة ذكر الله. قولوا لا إله إلا الله. الحمد لله أن ذكر الله وحده في هذا المكان، والحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فكثرة ذكرك لله يحلو بها، تحلو بها الحياة. كثر الذكر، اللهج بالذكر، الهدج بالذكر، أن يكون لسانك رطبا بذكر الله. جاء رجل إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. زيكم كلكم كده بتسألوا أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل أتثبت به، عايز حاجة أثبت فيها. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، اشبط في دي، تشبث بها، لا يفوتني في النهاية إلا بي. أحبكم في الله وأشكركم على حضوركم الكثيف هذا، وأشكر كل من أعان وساهم على إتمام هذا الموقف، وأخص بالشكر الأخوات الفضليات، بنات فينا خير، بنات فينا خير، أشكرهم. وبقول للشباب فين بقى شباب فينا خير؟ يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله ما لقلبك هذه القسوة، أتسبقك وأنت رجل النسوة؟ فين نشاطكم يا رجالة؟ نشاطكم في الدعوة ونشاطكم في الذكر. أسأل الله جل جلاله أن يديم على دولة الأردن وعلى بلاد المسلمين نعمة الأمن والأمان. اللهم انشر عليها أمنك وأمانك. اللهم اجعل الأردن وبلاد المسلمين سخاء رخاء. اللهم إنا نسألك أن ترد كيد الكائدين وظلم الظالمين وأذى المؤذين وأعين الحاسدين وحقد الحاقدين. اللهم مكن للدين ولأهل الدين. آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.